كتاب مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. كتاب الهمزة. باب الهمزة والفاء وما يثلثهما. أثرا: الهمزة والفاء والراء له ثلاثة أصول: تقديم الشيء، وذكر الشيء، ورسم الشيء الباقي. قال الخليل: لقد أثرت بأن أفعل كذا، وهو هم في عزم. وتقول: افعل يا فلان هذا آثرا ما. وآثر ذي أثير، أي إن اخترت ذلك الفعل فافعل هذا إما لا. قال ابن الأعرابي: معناه افعله أول كل شيء. قال عروة بن الورد: وقالوا: ما تشاء فقلت أله. إلى الإصباح آثر ذي أثير. والآثر بوزن فاعل. وأما حديث عمر: ما حلفت بعدها آثرا ولا ذاكرا، فإنه يعني بقوله آثرا مخبرا عن غيري أنه حلف به. يقول: لم أقل إن فلانا قال وأبي لأفعلن، من قولك أثرت الحديث، وحديث مأثور. وقوله: ولا ذاكرة، أي لم أذكر ذلك عن نفسي. قال الخليل: والآثر الذي يؤثر خف البعير. والآثير من الدواب العظيم الأثر في الأرض بخفه أو حافره. قال الخليل: والأثر بقية ما يرى من كل شيء وما لا يرى بعد أن تبقى فيه علقة. والآثار الأثر كالفلاح والفلح والسداد والسدد. قال الخليل: أثر السيف ضربته. وتقول: من يشتري سيفي وهذا أثره. يضرب للمجرب المختبر. قال الخليل: المئثرة مهموز، سكين يؤثر بها في باطن فرس البعير، فحيثما ذهب عرف بها أثره. والجمع المآثر. قال الخليل: والأثر الاستقفاء والاتباع. وفيه لغتان: أثر وإثر. ولا يشتق من حروفه فعل في هذا المعنى، ولكن يقال: ذهبت في إثره. ويقولون: تدع العين وتطلب الأثر. يضرب لمن يطرق السهولة إلى الصعوبة. والأثير الكريم عليك الذي تؤثره بفضلك وصلتك. والمرأة الأثيرة. والمصدر الأثرة. تقول: عندنا أثرة. قال أبو زيد: رجل أثير على فعيل وجماعة أثيرون، وهو بين الأثر وجمع الأثير أثراء. قال الخليل: استأثر الله بفلان إذا مات وهو يرجى له الجنة. وفي الحديث: إذا استأثر الله بشيء فله عنه، أي إذا نهى عن شيء فاتركه. أبو عمرو بن العلاء: أخذت ذلك بلا أثرة عليك، أي لم أستأثر عليك. ورجل أثر على فعل، يستأثر على أصحابه. قال اللحياني: أخذته بلا أثرى عليك. وأنشد: فقلت له: يا ذئب، هل لك في أخ يواسي بلا أثرى عليك ولا بخل؟ وفي الحديث: سترون بعدي أثره، أي من يستأثرون بالفيل. قال ابن الأعرابي: آثرته بالشيء إيثارا، وهي الأثرة والإثرة، والجمع الإثر. قال: لم يؤثروك بها إذ قدموك لها، لا بل لأنفسهم كانت بك الإثر. والآثار البقية من الشيء، والجمع آثارات. ومنه قوله تعالى: أو أثارة من علم. قال الأصمعي: الإبل على أثارة، أي على شحم قديم. قال: وذات أثارة أكلت عليها نباتا في أكمته تؤاما. قال الخليل: الأثر في السيف شبه الذي يقال له الفرند، ويسمى السيف مأثورا لذلك. يقال منه: أثرت السيف آثره أثرا، إذا جلوته حتى يبدو فرنده. الفراء: الأثر مقصور بالفتح أيضا. وأنشد: جلاها الصيقلون فأبرزوها، فجاءت كلها يتقي بأثري. قال: وكان الفراء يقول: أثر السيف محركة. وينشد: كأنهم أسيف بيض يمانية صاف مضاربها باق بها الأثر. قال النضر: المأثورة من الآبار التي اختفيت قبلك ثم اندفنت ثم سقطت أنت عليها، فرأيت آثار الأغشية والحبال، فتلك المأثورة. حكى الكلبي: أثرت بهذا المكان، أي ثبت فيه. وأنشد: فإن شئت كانت ذمة الله بيننا، وأعظم ميثاق وعهد جواري، موادعة ثم انصرفت ولم أدع قلوصي، ولم تأثر بسوء قراري. قال أبو عمرو: طريق مأثور، أي حديث الأثر. قال أبو عبيد: إذا تخلص اللبن من الزبد وخلص فهو الأثر. قال الأصمعي: هو الأثر بالضم، وكسرها يعقوب، والجمع الأثور. قال: وتصدر وهي راضية جميعا عن أمري حين آمر أو أشير، وأنت مؤخر في كل أمر، تواربك الجوازم والأثور. تواربك أي تهمك، من الأرب وهي الحاجة، والجوازم وطاب اللبن المملوة. آثف. الهمزة والفاء والفاء يدل على التجمع والثبات. قال الخليل: تقول تأسفت بالمكان تأسفا، أي أقمت به، وأسف القوم يأسفون أسفا إذا استأخروا وتخلفوا، وتأسف القوم اجتمعوا. قال النابغة: ولو تأسفك الأعداء بالرفد، أي تكنفوك فصاروا كالأثافي. والأثفية هي الحجارة تنصب عليها القدر، وهي أفعولة من تفتيت، يقال قدر مثفات، ويقولون مؤثفة. والمثفات أعرف وأعم، ومن العرب من يقول مؤثفات بوزن مفعلات في اللفظ، وإنما هي مؤفعلة، لأن أفى يفى على تقدير أفعل يفعل، ولكنهم ربما تركوا ألف أفعل يؤفعل، لأن أفعل أخرجت من حد الثلاثي بوزن الرباعي. وقد جاء كساء مؤرنب، أثبت الألف التي كانت في أرنب وهي أفعل، فتركوا في مؤفعل همزة. ورجل مؤنمل للغليظ الأنامل، قال: وصاليات ككما يؤثفين. قال أبو عبيد: يقال الإفتية أيضا بالكسرة. قال أبو زيد: الأفافي كواكب بحيال رأس القدر، كأفافي القدر. والقدر أيضا كواكب مستديرة. قال الفراء: المثفات سمة على هيئة الأفافي، ويقال الأثافي أيضا. قال: ويقال امرأة مثفاة، أي مات عنها ثلاثة أزواج. ورجل متفى تزوج 3 نسوة، أبو عمرو أتفه يأتفه طلبه، قال: والأتف الذي يتبع القوم، يقال مر يأتفهم ويتفيهم، أي يتبعهم. قال أبو زيد: أتفه يأتفه طرده. قال ابن العربي: بقيت من بني فلان أثلية خشناء، إذا بقي منهم عدد كثير وجماعة عزيزة. قال أبو عمرو: المؤثف من الرجال القصير العريض الكثير اللحم. وأنشد: ليس من القر بمستكين، مؤثف بلحمه تمين. أفلا. الهمزة والثاء واللام يدل على أصل الشيء وتجمعه. قال الخليل: الأفل شجر يشبه الطرفاء، إلا أنه أعظم منه وأجود عودا منه، تصنع منه الأقداح الجياد. قال أبو زياد: الأكل من العضاه طوال في السماء، له هدب طوال دقاق لا شوك له. والعرب تقول: هو مولع بنحت أثلته، أي مولع بثلبه وشتمه. قال الأعشى: ألست منتهيا عن نحت أثلتنا، ولست ضائرها ما أبت الإبل. قال الخليل: تقول أفل فلان تأثيله إذا كثر ماله وحسنت حاله. والمتأثل الذي يجمع مالا إلى مال. وتقول: أثل الله ملكك، أي عظمه وكثره. قال: أثل ملكا قندفيا فادغما. قال أبو عمرو: الأفال المجد أو المال. وحكاها الأصمعي بكسر الهمزة وضمها. وأثلت كل شيء أصله. وتأثل فلان اتخذ أصل مال. والمتأثل من فروع الشجر الأثيث. وأنشد: والأصل ينبت فرعه متأثلا، والكف ليس فنانها بتوائي. قال الأصمعي: أثلت عليه الديون تأثيلا، أي جمعتها عليه. وأثلته برجال، أي كثرته بهم. قال الأخطل: أتشتم قوما أثلوك بنحشل، ولولاهم كنتم كعقل مواليا. ويقال: تأثلت للشتاء، أي تأهبت له. قال أبو عبيدة: غتال اسم جبل. قال ابن الأعرابي في قوله: تؤثل يعقل كعب علي القضاء، فربي يغير أعمالها. قال تؤثل أي تلزمنيه. قال ابن العربي والأصمعي: تأثلت البئر حفرتها. قال أبو ذؤيب: وقد أغسلوا فراطهم فتأثلوا، قليبا تفاهى كالإماء القواعد. وهذا قياس الباب، لأن ذلك إخراج ما قد كان فيها مؤثلا. آثم، الهمزة والثاء والميم تدل على أصل واحد وهو البطء والتأخر. يقال ناقة آثمة أي متأخرة. قال الأعشى: إذا كذب الآثمات الحجيرا. والإثم مشتق من ذلك، لأن ذا الإثم بطيء عن الخير متأخر عنه. قال الخليل: أثم فلان وقع في الإثم، فإذا تحرج وكف قيل تأثم، كما يقال حرج وقع في الحرج، وتحرج تباعد عن الحرج. وقال أبو زيد: رجل أثيم أثوم. وذكر ناس عن الأخفش ولا أعلم كيف صحته أن الإثم الخمر، وعلى ذلك فسر قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. وأنشد: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول. فإن كان هذا صحيحا فهو القياس، لأنها توقع صاحبها في الإثم. آثنا، الهمزة والثاء والنون ليس بأصل، وإنما جاءت فيه كلمة من الإبدال. يقولون: الأذن لغة في الوطن. ويقولون: الأثنة حرجة الطلح. وقد شرطنا في أول كتابنا هذا ألا نقيس إلا الكلام الصحيح. أثوى، الهمزة والثاء والواو والياء أصل واحد، تختلط الواو فيه بالياء. ويقولون: أثى عليه يأثي إثاوة وإثاية وأثوا وأثيا إذا نم عليه. وينشدون: ولا أكون لكم ذا نيرب آتي. والنيرب النميمة. وقال: وإن امرأ يأتوا بسادة قومه، حري لعمري أن يذم ويشتمى.